والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، كما تعودنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نتناول بعض الأحاديث التي تتكلم في الفتن، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن. ما يعدي ماشي ماشي ماشي. الحديث اللي احنا هنتناوله ان شاء الله في هذه الليلة الحديث رقم 16 من احاديث الفتن، ونحن في الدرس 14 بفضل الله سبحانه وتعالى، درس رقم 14 والحديث رقم 16. الحديث اللي احنا هنتكلم عنه الليلة هو تكملة أو زيادة للحديث السابق الذي شرحناه في اللقاء الماضي، والحديث الماضي بشرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الحديث يشتمل على أربع معجزات أو على أربع بشارات وخمس معجزات، يعني فيه أربع بشارات عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البشارات أيضا هي معجزات، ففيه خمس معجزات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء فوقعت على وفق ما أخبر به رسول الله. طب لما النبي يخبر عن شيء ويحصل زي ما النبي قال بالضبط، يبقى ده اسمه ايه حضرات؟ معجزة يا حضرات، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشارة من الله لأمة محمد. عشان ما نعيدش بقى اللي فات، الحديث بتاع الليلة دي تكملة، هو نفس الحديث بس كان في تكملة زيادة. الحديث أصله عند مسلم، لكن في مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد على شرط مسلم فيه زيادة لم تأتي عند غيرهما، لكن الزيادة دي مفيدة جدا ومهمة للغاية، لابد وأن نعرفها. فاحنا كنا واقفين ايه؟ واقفين عند قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه أن الله قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يراد فإنه لا يراد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، يعني أنا هحفظ أمتك من هم يجيلهم مجاعة تخلص عليهم كله. دي بشارة ومعجزة أيضا لأن ذلك وقع، وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، وقد وقع، يعني دي بشارة ومعجزة. النبي بيبشرنا أن الله تبارك وتعالى لن يهلك الأمة كلها أبدا، حتى لو الدنيا كلها إيه؟ حتى لو الدنيا كلها اتجمعت عليهم، لو اجتمع عليهم من بأقطاره، لكن قال لنا في النهاية حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. دي مش بشارة دي، ولكنها معجزة، يعني كل اللي فات بشارات ومعجزات. إنما دي معجزة وليست بشارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيخبرني إن الأمة هتموت بعضها، سيقتل بعضها بعضا، وده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل، فليست بشارة وإنما هي معجزة. وممكن يعني تشتمل على بشارة أو شيء من البشارة، وهو أن هذا أهون من العقوبات العامة. يعني إما الأمة يسلط بعضها على بعض أهون من إيه؟ ما العدو يتسلط عليها يخلص عليها كله، أو يجي لها مجاعة تشطب عليه، أو يجي لها غرق أو حرق أو زلازل وبراكين تسهدمها وتطربقها كله. فربنا سبحانه وتعالى اختار لنا عقوبة لا تكون مهلكة للأمة بأسرها، وتكون تطهيرا لذنوب الأمة. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ركز معايا أول، تعال نشوف زيادة بقى عند أحمد وأبي داود بإسناد على شرط مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الرسول بيقول إيه؟ وإنما أخاف على أمتي الأئمة إيه؟ الأئمة المضلين. والأئمة جمع إمام، والإمام هو القدوة والكبير، والإمام والقدوة والكبير قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما إيه؟ في الشر. بس اللي النبي خايف على الأمة منهم الأئمة في إيه؟ الأئمة في الشر، اللي هم القادة والكبار والزعماء في الشر. واحد عامل نفسه كبير مثلا، بس ياريته كبير في الخير يدعو الناس إلى الخير، إنما يجعل نفسه كبيرا وإماما في الشر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب قول النبي وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين معناها إيه؟ أي أخاف على أمتي الأئمة والقادة الذين يتقدمون الناس في البدعة والفسق والفجور. يعني هم بيدعوا الناس وبياخدوا بإيدين الناس لإيه؟ ياخدوا بإيدين الناس لإيه؟ للبدعة، للكفر، للإلحاد، للزندقة، للفسق، للفجور، للمسارح، للرأس، للحفلات الماجنة الفاجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى، أهو إمامه دعا. هو أنت ما سمعتش الآية اللي بتقول في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إيه؟ إمام. أهو أئمة جمع إمام، ففيه إمام للمتقين وإمام للمجرمين. الإمام هو القدوة والكبير، الزعيم اللي بيبقى قدام الناس يقول لهم أنا هعمل وانتوا إيه؟ ها؟ وانتوا وراي. فدائما يدعو الناس، ده إمام الضلالة بقى، يدعو الناس إلى البدع والفجور والشرك والمعاصي والانفلات. هذا إمام في البدع والضلالة، إمام في الضلالة. والرسول يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يعني انت لما تكون زعيم في الباطل انت بقى عامل فيها واد يعني تقيل، قاعد تدعو الناس بقى، تروح تجيب راقصات وتجيب كذا وتجيب فساد، انت عامل نفسك امام للناس في الضلال، فتح صدرك على ربنا. كل من اتبعك وكل من قلدك وكل من سار خلفك وكل من اقتدى بك وصرت اماما له في الضلاله فهو في ميزان سيئاتك يوم القيامه. خلي بالك معاي، اوعى تفكر ان انت هتبقى امام للناس في الباطل، قدوه لهم يعني، وتشجعهم على الحرام وهتاخد وزرك بس. كل الناس اللي هيقلدوك هيبقوا في ميزان سيئاتك يوم القيامة، هو ياخد وزر وانت تاخد وزر، هو ياخد وزر وانت تاخد وزر. زي ما تكون امام للناس في الخير والعبادة والصدقات والصلاة والصوم والبر والصلة، هم ياخدوا أجور وانت تاخد أجور زيهم. فكن إماما في الخير ولا تكن إماما في الشر. ولذلك في حديث البخاري ومسلم من حديث سيدنا حذيفة رضي الله عنه لما كان بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. دعاة إيه؟ مش دعاها إلى الله، لا، ده دعاها على أبواب إيه؟ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني بيتكلموا عربي وينتسبون إلى أمة محمد، بس إيه بيدعوا ليه بقى؟ دعاة إلى النار وليس إلى الإيه؟ إلى الجنة. بيدعوا للرأس، بيدعوا للعلمانية، بيدعوا للليبرالية، بيدعوا للديمقراطية، بيدعوا للفساد، بيدعوا لحفلات الرأس والفجور، يدعون إلى الإنفلات والعري، يدعون الشباب والشابات إلى الإنفلات وإلى الخلاعة وإلى الموضة وإلى تقليد الغرب والشرق وإلى الشذوذ. يبقى دول دعاة على إيه؟ دعاة إلى جهنم. قالوا: يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال، قالوا: فماذا نصنع أو فماذا نفعل إن أدركنا ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: أرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. فاعتزل إيه؟ تلك الفرق كلها، يعني لا تبقى تبع فرقة ولا تبع حزب ولا تبع جماعة ولا تبع دول ولا تبع دول، امال تمشي على ايه؟ قال: عليكم بسنتي وسنة ايه؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اهو اختلافا كثيرا، فرق وأحزاب وجماعة، فسيرى اختلافا ايه؟ كثيرا. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها في النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر قال كما ورد عنه بإسناد صحيح: يهدم دين الإسلام ثلاثة. يهدم الإسلام ثلاثة: زلة العالم، العالم لما يزل يضيع وراه إيه؟ يضيع وراه جيال، يضيع وراه أمم. عالم والناس كلها بتعلقها في رقبته، يقول لك علقها في رقبة عالم تصبح سالم، فيمشي وراه يقول لهم مثلا ده مش ربا، ملايين تاكل الربا، ده مش حرام، ملايين تاكل الحرام. فزلة العالم بتهدم الدين، زلة العالم. وجدال المنافق بالكتاب، المنافقين يجادلوا في القرآن ويطعنوا في القرآن ويشككوا في القرآن. وحكم الأئمة المضلين الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث في مسند أحمد وسنن الدارمي بسند قوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمع كده معايا: إن أخوف ما أخاف على أمتي. إيه اللي أنت خايف عليه على أمتك منه يا رسول الله؟ ده مش خايفه بس، ده بقول لك إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كل منافق إيه؟ يعني منافق بس في صورة عالم، منافق وفي صورة ايه؟ شيخ. فهو قدامك شيخ وعليم اللسان وبيتكلم بكلام ربنا وكلام النبي وفصيح وبليغ، ده عليم اللسان، ده يقدر يخلي الحق باطل والباطل ايه؟ والباطل حق، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويغير الدين والملة ويبدل الشريعة ويزور كل شيء ويجد له أتباعا. ودول موجودين دلوقتي كتير، تابع القنوات الفضائية وانت تلاقي الشيخ فلان بيقول لك ده الصلوات الخمس مش خمس، ده ثلاثة، صلاة الجمعة دي مش موجودة، وشيخ مشهور قوي، مجرم مشهور، مش شيخ، مجرم مشهور وأنتم تعلمونه جيدا، وقاعد يتكلم ويضلل ويقول لك ده الجمعة دي مش الجمعة اللي الأمة ورثتها عن بعضها، الصحابة ورثوها من النبي والتابعون ورثوها من الصحابة وأتباع التابعين عن التابعين بإجماع أهل الإسلام إلى يومنا هذا. طالع واحد اسمه محمد هداية، الله يهديه، وإن ما دهوش ياخده ورايح الأمة منه، يقول ما فيش جمعة، وغير وغير انتوا عارفينهم كتير قوي، هم اليوم كثير. وصدق رسول الله، ده الكلام ده يطمن، الكلام ده ايه؟ يطمن المؤمن. ليه؟ لان كل اللي النبي اخبر عنه بيحصل. لما قال دعاة على ابواب جهنم اهم ظهروا، لما قال ان اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان ظهروا، لما أخبر عن هؤلاء ظهروا كما أخبر النبي. فهذا لا يملأ قلوبنا إلا باليقين في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا عمر قال إيه؟ يهدم دين الإسلام ثلاثة. إيه هما الثلاثة؟ زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب. منافق بجادل في إيه؟ في القرآن. وحكم الأئمة المضلين. يبقى النبي محمد، نرجع تاني للحديث، وإنما أخاف على أمتي الإيه؟ الأئمة المضلين، اللي هم إيه؟ أئمة وكبار للناس وقادة للناس، بس مش في الخير ولا في الحق، إنما في الكفر والشرك والنفاق والإلحاد والفساد. فاحذر كل الحذر، احذر أن تكون قدوة للناس في الشر، كن إماما للناس في الطاعة، كن إماما للناس وقدوة لهم في مرضات الله، حتى تكون من عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تعال بقى نشوف بقية الحديث. شوف النبي بيقول ايه، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. الله أكبر. شوف النبي بيقول ايه، ده خبر النبي بيخبرنا به، وقد وقع كما أخبر النبي. بيقول السيف إذا وقع في الأمة، أي إذا وقع السيف في الأمة بقتال بعضها لبعض لم يرفع. وقد وقع، فقد قال العلماء وقد كان إلى يوم القيامة، إذا ارتفع عن بلد وقع في بلد آخر. بس ما الشر إن المسلمين يكونوا كلهم بيقتلوا بعض. ممكن تلاقي المسلمين في العراق بيقتلوا بعض، وفي مصر ما بيقتلوش بعض، ممكن تلاقيهم في سوريا، تلاقيهم في اليمن، تلاقيهم هنا، تلاقيهم هنا، تلاقيهم هنا. المهم أن هذا أن قتال المسلمين لبعض لم ينقطع من يوم أن وقع السيف في الأمة إلى قيام الساعة. وقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يوم الفتنة ما حصلت، من يوم الفتنة ما حصلت بعد مقتل سيدنا عثمان إلى يومنا هذا، دايما تلاقي المسلمين بيقتلوا في بعض ولو في بلد دون بلد إلى يوم القيامة، تصديقا لكلام النبي. لأن النبي قال إيه، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. شوف تعالى بقى أكمل كملت الحديث. بيقول ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. الرسول بيقول الساعة مش هتقوم إلا ما فيه قبائل من المسلمين هترتد عن الإسلام وتدخل في الكفر. طب ده حصل ولا ما حصلش يا حضرات؟ في زمن مين أول ما بدأ؟ في زمن سيدنا أبو بكر، قد صلى على الحبيب، في حروب الردة. مش في قبائل من العرب كانوا ينتسبون إلى الإسلام، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل من العرب وخرجوا من الإسلام، وقاتلهم أبو بكر، وسميت هذه الحروب بحروب إيه؟ بحروب الرد. وصدق رسول الله. يبقى اللي النبي أخبر به بيقع ولا لا يا حضرات؟ هات لي كده خبر. أنا بقوله بتحدى، أنا بتحدى أهل الأرض، هات لي كلمة واحدة سيدنا النبي محمد أخبر عنها وما حصلتش. وقع في زمن أبي بكر إن فيه قبائل ارتد ولحقت بالمشركين، وإلى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا، وقد وقع وسيقع. ده فيه ردة وفيه حاجة اسمها الإلحاد دلوقتي، بقى لهم مواقع ولهم صفحات، وبقوا بيدعوا الناس للإلحاد، وبقوا يشككوا الناس في دين الله تبارك وتعالى. وقل صدق رسول الله. هذا يثبته، هذا يثبته. مش لما تقرأ الشبهة بتاعتهم أو كلامهم تقوم تتأثر بهم، لا، تفتكر إن النبي أخبر عنهم فتزداد إيمانا وثباتا. يبقى الرسول قال ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. خبر تاني، شوف الأخبار دي، الرسول أخبر عن الأئمة المضلين وقعوا في الأمة، وأخبر أن السيف إذا وقع في الأمة لم يرتفع وقد وقع كما أخبر النبي، هذا خبر تاني. وقال ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وقد وقع، هذا خبر تالت. وقال وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، يعني قال إن في قبائل من المسلمين ستعبد الأوثان. إيه الفرق ما بين الوثن والصنم؟ الصنم هو اللي بيبقى له صورة يا حضرات، الصنم هو ما له إيه؟ صورة. أما الوثن كل ما يعبد من دون الله له صورة أو ليس له صورة. يعني القبر الذي يعبد من دون الله ده يعتبر إيه؟ صنم ولا وثن؟ وثن يا حضرات. مش في ناس بتعبد القبور؟ في ناس بتعبد القبور ولا لا؟ أيوة في ناس بتعبد القبور. دلوقتي انت بتشوف ناس تروح عند مقابر الأموات ويبقى واقف قدام القبر كده هو، والله والله والله ما بيقف ما بين ايدين ربنا زي ما بيقف ما بين ايدين الأموات. تلاقي واقف ما بين ايدين الميت، يا سيدي يا سيدي اشفي لي ابني اعمل، ويتذلل. طب واقف ما بين ايدين ربنا يعمل ايه؟ كده هو نعساه، واقف ما بين ايدين ربنا تاني. حتى لو بيدعي ربنا ما بيعملش كده، ما بيتذللش لله، لا ده تلاقيه بيدعي ربنا بيدعي وهو تاني. وفي ناس بتدعي ربنا وهي بتهرج، وفي ناس تزغت في بعضها وتدعي، يدعي شويه وزغت في صاحبه شويه. فهم يخشعون بين يدي الأموات ويتذللون للأموات أكثر من خشوعهم بين يدي الله الحي الذي لا يموت. هو اللي بيقول مدد يا سيدي فلان دي، ما هو بيعبده، هذا يعبده من دون الله، لأن المدد لا يكون إلا من من؟ من الذي يمد الكون؟ الله هو الذي بيده الأرزاق، الله هو الذي بيده كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فاللي يقول مدد يا سيدي اشفي لي ابني، نجح لي عيالي، اعمل لي سوي لي، انت بتطلب من الميت؟ تطلب من الأموات وتترك الحي الذي لا يموت؟ ده انت مينفعش تقول يا رسول الله، اوعى تقول يا رسول الله. ربنا بيقول للنبي قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إنما ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه الآيات قدام عينيك أهو، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إنما الناس دلوقتي تلاقيهم ملايين وآلاف من الناس يذهبون إلى قبور الأموات يستغيثون بهم، أغثني الحقني اشفيلي الديل، والله حما نظر بتبقى تحزن، ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويتخذونهم وسائط بينهم وبين ربهم، مع أن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال ربكم ادعوني استجب لك، ما قالش خد وسط ما بينك وما بيني. فدي أوثان تعبد من دون الله تبارك وتعالى، لابد تخلي بالك منها. عشان نخلص الحديث في دقيقتين، الرسول بيقول وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، والرسول أخبرنا إن في آخر الزمان، في آخر الزمان بيقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. يعني في ناس في آخر الزمان هترتد عن الإسلام. الرسول قال إن الردة هتزيد والكفر هيزيد والشر هيزيد، في ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وعلى الكفر المحض. فنسأل الله أن يقبض أرواحنا على التوحيد والإيمان. آخر الحديث بقى حضرات، قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. خبره تاني الرسول قال وهيظهر من بعدي 30 كذاب يدعي أنه نبي. طب ظهر ولا ما ظهروش؟ على رأسهم من اللي فاكر مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح وغيره وغيره، وما أكثر الدجالين والكذابين والمجرمين إلى يوم الدين. وقل صدق رسول الله. أهو شوف الأخبار، الحديث ده وعتسيبه من الدرس اللي فات، بشارات ومعجزات إخبارات يخبرنا إياها رسول الله فتقع كما أخبر. هذا يدل على أنه رسول الله. لا تنسوا هذا يا عباد الله، لا تنسوا هذا. موتوا على ملة محمد، موتوا على ملة محمد، عيشوا على ملة محمد، موتوا على ملة محمد. لا تتبعوا المنافقين، لا تتبعوا أئمة الضلالة، لا تتبعوا الملحدين والعلمانيين، لا تتبعوا الفاسدين والفاسقين والفاجرين. عيشوا على سنة رسول الله. وأخيرا بقى آخر بشارة في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث كله يا حضرات بشارات، الحديث كله بشارات، والبشارات دي يا حضرات معجزات، بشارات ومعجزات، بشارات ومعجزات، أو منها ما هو بشارة ومنها ما هو معجزة وشر يحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر بشارة بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى البشارة الجميلة دي، اسمع في دقيقة واحدة، قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني الرسول بيقول لنا إيه؟ فيه طائفة، مجموعة من الأمة، اللهم اجعلنا منهم، قل من قلبك اللهم اجعلنا منهم، ولا تزال طائفة من أمتي على إيه؟ على الحق، هيتنهم متمسكين بالكتاب والسنة وظاهرين يعني غالبين. طب ازاي ده احيانا بيبقوا مستضعفين؟ قال لك ما هو كون ان هو متمسك بالحق وثبت عليه، هذه هي الغلبة. لان اهل الباطل مهما كانت قوتهم لا يقدرون على صدهم عن الحق، وده تعتبر غلبة وانتصار. امتى تتغلب؟ لما تسيب الحق. امتى تنتصر؟ طول ما انت متمسك بالحق. وان قتلت على الحق ومن أجل الحق فأنت غالب، أنت غالب طالما أنك تتمسك بالحق وتثبت على الحق وتدعو إلى الحق وتعمل بالحق وتعيش على الحق وتموت على الحق، فأنت غالب وإن قتلت من أجل الحق. فمش الغالب هو اللي إيه يقتل غيره أو ينتصر بالسلاح، إنما الغالب من ثبت على الحق حتى لقي الله سبحانه وتعالى. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين أي غالبين لا يضرهم إيه من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني لغاية ما العملية تقرب أمر الله. دي العلماء قالوا يعني حتى بعد موت سيدنا عيسى عليه السلام بقى بعد ما يحكم الأرض بدين الإسلام وبعدين يموت ويروح يحج ويعتمر سيدنا عيسى ويدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، يبدأ بقى الناس بعده ترجع للكفر من تاني، والقرآن يرفع من المصاحف، تيجي الناس تفتح المصاحف ما تلاقيش قرآن، ويتبقى ناس طائفة صغيرة جدا على الدين، فتأتي ريح لينة من قبل المشرق فتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى على الأرض شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فعلينا أيها الأحبة أن نعلم أن الحق ليس بالكثرة، لأن الرسول بيقول ولا تزال طائفة إيه طائفة من أمات، الطائفة دي يعني ديه يا حضرات شوية صغيرين، يعني الحق مع القلة، أتباع الحق ليسوا بكثرة. الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، أهو أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فاثبت على الحق وإن كنت وحدك. إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة، يعني جالوا زمن كان على الحق لوحده، فما تعرفش الحق بالكثرة، الحق مش بالكثرة، الحق بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت